في حياتك لا تذهب حيث يأخذك الطريق، بل اسلك مسلك لا يوجد به طريق، واترك أثرا طيبا في كل حين. في حياتك لا تجبر أحدا على محبتك، بل اجعل أفعالك تجبرهم بذلك. في حياتك لا تصبح حكما بين المتخاصمين، بل كن مصلحا بينهم، ولا تتسرع بالحكم على الآخرين، والتمس العذر لهم دائما. في حياتك سامح بقدر المستطاع، وبعد عن الظنون السيئة، واجعل مجلسك متعتهم وغيابك شوقا لهم. في حياتك عامل الناس كما تحب أن تعامل، ولا تعاملهم بحسب الظروف والمواقف، ولا تعاملهم بحسب الظروف والمواقف.